cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قبل أن نكمل وجدنا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في مسألة السترة قبل لدروس دابو. On avait dit أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اتجاه السرير باب السترة. الحديث في الصحيحين. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه. Page 73. On avait dit أن فيه دليل أن السترة قد تكون مرتفعة. يعني c'est pas obligé que la sutra elle part du sol. Comme un bâton مثلا que tu mets. فإلى au sol et il est levé. أما السرير هذا il était levé. النبي صلى الله عليه وسلم il a prié au milieu et il n'y a pas de pied au milieu. هذا on avait dit c'est un دليل أن السترة قد تكون مرتفعة. Et on a trouvé un كلام d'Ibn Rajab في هذا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري قال وفي الحديث أي المذكور دليل على جواز أن يصلي المصلي إلى سترة الشاخصة من الأرض شاخصة أي مرتفعة. الدليل على هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير عائشة رضي الله عنها. يجوز une sutra elle est élevée. Ah, tu pries maintenant en direction d'une chaise. Tu peux prier maintenant entre les deux pieds. Ah, ou les pieds du lit. Tu peux prier entre les deux. هذا يجوز. Et on a le dalil et on a كلام الحافظ ابن رجب. كذلك مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر. On avait dit les détails. On avait vu في كتب التوحيد. لكن là, on répète chapitre الصلاة إلى القبر أو تجاه القبر. نعم. فالصلاة في مسجد فيه قبر elle est باطلة. Qu'il soit devant, derrière, à droite, à gauche, la salat elle est batila. Et s'il est devant, c'est pire, en direction de la qibla. Lakin ala kulli hal elle est batila. Hada le qawl sahih wa huwa qawl jama'a min ahli al-ilm. Si le qabr il a été mis dans la mosquée, et la mosquée elle a été construite, et ils ont fait rentrer le qabr, fa yajib namsh al qabr. Et دفنه عند أو مع المسلمين في مقبرة المسلمين شيسا مسلم الميت. Si la tombe أو ce mort il a été enterré dans le masjid il était déjà construit, le masjid il était avant. ففي هذا الحال la tombe elle doit être enlevée et enterrée dans un cimetière de musulmans. Toutes ces مسائل on les a vues en détail أظن في كتاب التوحيد. أحيانا si des مسائل on n'arrive pas à les faire أو on trouve la réponse après, on les répète et vous les notez un tome fi makaniha. On continue mas'alat tarmid al-aynayn fi as-salat. Ay, est-ce qu'il est permis de fermer les yeux pendant la salat? Yana al-an on a des hadiths, n'am anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regardait à l'endroit où il se prosterne. On a dit elles sont dha'ifa, ma thabata fi hadha ash-shay. بعض أهل العلم يبغى يحس أن الحديث صحيح حسنا فالأمر إليه واسع. هذا سيسوق القدرة يجتهد ويأخذ القول كي يرى الأقرب من الحق. بقي مسألة تغميض العينين. قال الشيخ الألباني في الحاشية قال تنبيه في هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض. الشيخ الألباني رحمه الله إلا ذا حسن. فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد. وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. تورع بارد. نعم. لأن بعض الناس يبونس كي si tu fermes les yeux t'es plus concentré أو tu te recueilles plus. هذا كما قال شغل الباني تورع بارد لأن يبقى الدليل على هذا. لكن يبقى في كا où tu les fermes كما قال ابن القيم رحمه الله. فالأصل c'est qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a pas fait. هذا الأصل. Et celui qui prétend que c'est mieux ou pour se concentrer ou ça c'est كما قال شغل الباني تورع بارد. التورع c'est la piété. بارد c'est froid. C'est une expression qu'ils disent pour montrer que là si tu veux la piété, tu veux te recueillir, fais comme le Nabi عليه الصلاة. مثل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا il a fait salat debout le corps droit. Tu trouves بعض الناس من كثرة الخشوع زعموا il se penche, il est courbé, il y en a tellement qu'il se recueille. هذا c'est un تورع بارد. فلا حاجة لمثل هذه الأمور المبالغة والغلو. exagéré. On revient à notre mas'ala parmi de l'aïnin. Qala al-imam Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahimahullah lam yakun min hadihi tarmid aïnayhi vi salat. Naam, ça fait pas partie de la voix du prophète alayhi salatu salam. Fermez les yeux pendant ce salat. Qala wa sawab an yuqal inna fathahuma la yakhlu vi khushu' fa huwa afdal. Ou in fathahuma la yakhlu vi khushu' fa huwa afdal. وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من زخرف وتزويق أو غيره مما يشوش قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا. كلام نقيم nous explique أن الأصل on ferme pas les yeux في الصلاة لأنه c'est pas من هذه النبي صلى الله عليه وسلم sauf si une حاجة مثلا tu pries dans une mosquée et le tapis te gêne مثلا il y a des décors, il y a des couleurs et ça te gêne pour le khushu'. Si tu fermes les yeux, ou en tu sais que l'afdal c'est les yeux ouverts. Mais là, tu as une raison. L'an le khushu' est wajib. L'an c'est une wasila faqat pour te permettre de te concentrer. Si tu as il ferme les yeux, la i'tiqadan annahu min as-sunnah, mais pour s'écarter de ce qui le gêne. Qala wal qawl fi istihbab fi hadha al-hal aqrab ila usul ash-shar'. Na'am. نحن هذا الخشوع واجب إلى مستحب يعني تفصيل في الخشوع طويل سأغبر كذلك avec طمأنينة طمأنينة ونادي سأركن لكن خشوع القلب نعم يعني تفصيل si pour avoir ce خشوع tu dois fermer les yeux فلا بأس لا بأس على التفصيل السابق انظر زاد المعاد للإمام ابن القيم على كل حال تغميد العينين صفى با بارتي دو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فرمي لي زيو هذا الأصل سوف كما قال ابن القيم سي يا كيلكو شوز كي تو ديرونج اون ا دي مثلا لي تابي سون ديكوري او دي كولور ترو دو كولور او لا موسكي يا دي ديكور بارتو سا تو جين ففي هذا الحال لا بأس et celui qui se concentre il se force à se concentrer sans fermer les yeux افضل افضل له لان النبي صلى الله عليه وسلم il a pas fermé les yeux هذا خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله قال الإمام الألباني رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال في الحاشية رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح قال والمراد بالبيت هنا الكعبة كما يدل عليه سبب ورود الحديث نعم قوله لا ينبغي أن يكون في البيت المراد هنا البيت الكعبة وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم الحديث اللي في الصحيحين هذه المسألة toujours liée avec le regard du مصلي فهنا دين نحن أن السنة يغرق موضوع السجود. Et s'il regarde en face de lui, lâchez aller. بعض الصحابة ils l'ont fait. On a vu que ذلك أن fermer les yeux c'est pas من السنة. Sauf عند الحاجة quelque chose qui te dérange. الآن رفع البصر إلى السماء. فالنهي واضح وكان ينهى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il interdisait de lever ses yeux en direction du ciel في الصلاة. بل ينهي شديد. قال أو لا ترجع إليهم وفي رواية لا تخطفن أبصارهم هذا النهي لا شك أنه يفيد التحريف. Avec ces deux hadiths, tu comprends avec ces deux riwayas, tu comprends أن lever le regard en direction du ciel في الصلاة c'est حرام لأن الوعيد الشديد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم. نعم. Ça serait مكروه il n'y aurait pas ce wa'id. لأن المكروه si tu le fais t'es pas considéré comme pécheur. لكن الآن celui qui le fait النبي صلى الله عليه وسلم il l'a menacé de كذا وكذا. فلا شك أن هذا يفيد التحريم. فلever le regard en direction du ciel au cours de la salat c'est حرام. قال الإمام الصنعاني رحمه الله والنهي يفيد تحريمه كلام الشوكاني لفي النيل وكلام الصنعاني لفي السبل. Ces deux imams ils ont deux livres عظيم dans le fiqh. الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني ils ont deux livres عظيمة مهمة في الفقه. عند من لليف دو الإمام الشوكاني نيل الأوتار en plusieurs volumes. Le livre de l'imam al-Sun'ani, Subul al-Salam. Subul al-Salam, Sharh Bulugh al-Maram. On conclut que diriger son regard en direction du ciel pendant la salat, c'est haram. قالوا في حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال وقال أيضا عن التلفت أي الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إما يتوم ساتيت أو يتوم سنكور أو سنغغار كثيرا بلا حاجة فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان أي الشيطان عدو الله يفتو pour diminuer la récompense de ta salat. لأن la personne qui tourne le regard, qui bouge beaucoup, là, chaque, il n'a pas la même récompense que la personne qui est concentrée. هذا اختلاس يختلسه الشيطان. انظر عدو الله حتى ta salat. عدو الله toujours il essaiera de te faire du mal. ولو ce qu'il peut. ولو مثلا il ne peut pas t'égarer, tu délaisses complètement la salat, il essaiera de diminuer ta récompense. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه. Tous ces hadiths يعني elles tournent autour de la même معنى. أن المصلي il doit être concentré et لا يلتفت. Il se tourne à droite à gauche. هذا لا يجوز. قال ونهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك. Il s'incline et il se relève كالديك. الديك c'est le coq. هذا لا يجوز. من شروط الصلاة الطمأنينة. قال وإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعها أو وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا الحديث اللي في مسلم بوكو الحديث زابي هذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث يمثل importance du خشوع لأن celui qui applique ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها. ستموت خلنا الذي يحسن الصلاة في الصلاة كم le prophète صلى الله عليه وسلم il a décrit la salat عليه الصلاة والسلام فسن كفارة. Entre chaque salat qu'il fait, ça lui efface ses péchés. On revient au masail al-iltifat. Tous les hadiths qu'on a lus, c'est haoul hada. Amma, en direction de sama, c'est haram. Al-an, ghayr al-iltifat, il a dit à sama. Matalana, à droite, à gauche. Al-hukm et un tafsib. Jumhur al-ulama, annahu c'est makro. Karaha al-tanzi. C'est pas haram. C'est makro. Lakin bishart. C'est que ce iltifat là il est adbir bi sababihi al-qibla. Amma s'il se tourne et son corps il est plus en direction de la qibla, fala shak que sa salat elle est batila. On a vu anna min shurut as-salat istiqbal al-qibla. Fa tu peux avoir un iltifat مثلا le musalli li fi salatihi wa yaltafit hakadha مثلا il regarde huna ou huna légèrement à droite à gauche, ça c'est makruh. Lakin son corps il est toujours en direction de la qibla. ففي هذا الحال الصلاة ليس صحيحة لكن لا ينبغي له. Il tourne le regard à droite, à gauche. هذا c'est makruh. لكن الصلاة ليس صحيحة. لكن tu peux avoir un iltifat. Son corps il est plus en direction de la qibla. مثلا direction de qibla c'est en face de moi. ثم هو يلتفت et il tourne son corps en direction مثلا de la droite. Son corps il est plus en direction de la qibla. هذا الآن الصلاة ليس باطلة. لأن من شروط الصلاة c'est que du début jusqu'à la fin tu es en direction de la qibla. Parce que ça le hukm al-iltifat. Si le corps il reste en direction de la qibla c'est makruh. Si son corps il est plus en direction de la qibla, sa salat elle est annulée. لأن من شروط les conditions de la salat c'est d'être en direction de la qibla. انظر فتح العلال المجلد الأول صفحات 632 premier مجلد فتح العلام الى ستي هذا بقي الالتفات للحاجه يا بزوان est-ce que يجوز tu te tournes à droite ou à gauche قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فاما الالتفات لمصلحه الصلاه كالتفات ابي بكر لما صفق الناس خلفه وكثروا التصفيق فلا ينقص الصلاه اما سي une مصلحه pour la salat فلا يضر تعلمون ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه مره يفوز الصلاه استلبي الامام فالصحابه dès qu'ils ont vu النبي عليه الصلاه والسلام rentrer ils se sont aperçus qu'il est venu حتى ابو بكر رضي الله عنه il se recule le النبي صلى الله عليه وسلم il prend la place de l'imam ابو بكر il a pas compris في البدايه ثم il s'est retourné et il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم il est revenu هذا سامون قال عند الحاجه يجوز عند الحاجه يجوز قال ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء عن صلاته او في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا مدخل صحابه لهم سي quelque chose يسبح التصفيق لا النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que التصفيق c'était للنساء فإلى أبقي à ses compagnons التسبيح فالحكم qu'on a donné au départ نحن c'est عند غير الحاجة هكذا يلتفت هكذا يا أكل حاجة لا لا شك أن الصلاة الناقصة si il est plus en direction de Qibla elle est باطلة ثم ابن رجب رحمه الله il a donné des exemples في هذا كذلك il a cité حديث سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب الشعب سلام مطل لأن il avait mis un garde هناك النبي صلى الله عليه وسلم يغارده يعني حاجة هذا خلاصة القول قال الإمام الألباني رحمه الله قال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام قال الخميصة ثوب أو صفوف معلم نعم سان ثوب avec des décors فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم أنبجانية بفتح أو بمد الجيم أنبجانية قال كساء غليظ لا علم له سان ثوب لإبه إلى بدكو قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني أي هذه الأعلام أي دي شوز كي ديغونج لمصلي أي دي شوز سبخوفك كي لا بيرسون يبقى بابور دو خشوع أو سو خشوع إلي ضعيف ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن مرة إلى في الصلاة دون سو فيتمون كي لي أوفير أبو جهم رضي الله عنه اي سيت ان فيتمون أنبجانية أي افيك دي ديكور فالنبي صلى الله عليه وسلم كنت في الصلاة صلى جيني فلهذا il a demandé qu'on rende à Abu Jahm son cadeau et il lui remplace par un autre qui n'a pas de décor هذا ça te montre أن المسلم il fait tout pour pas être dérangé dans son salat كذلك الشيخ الألباني l'a cité وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة قال في الحاشية السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة أي سان أندوا كغابسي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخري عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي قال شيخ الألباني في الحاشية روى البخاري ومسلم وأبو عوانة وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم بنزع التصاوير وهتكها واكتفى بتحنيتها لأنها والله أعلم لم تكن من ذوات الأرواح بدليل هتكه صلى الله عليه وسلم غيرها من التصاوير قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى با ديتروي سي زيماج إلى با إفاسي هذا المحمول كما قال شيخ الألماني أن سي تصاوير سي تبا ذوات الأرواح C'était des décors, faqat. C'était pas des êtres humains ou des animaux. Amma, si c'est un être humain ou un animal, fala chaque que les autres ahadith, ils montrent qu'il faut les détruire. Amma, huna, fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de les éloigner faqat, lianna, ça le gêne. Ça te montre, hada, awwalan, anna, ce qui gêne le musalli, ça peut être des images, que ça soit être humain ou autre. Amma, si c'est un être humain, fa les photos d'être humain, astan, c'est haram. أو لفتة دانيمو quelque chose qui a une âme, c'est haram. قال عيسى السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Ceux qui représentent des images d'êtres humains ou d'animal, فهؤلاء ils ont من أشد العذاب يوم القيامة. كذلك قال عيسى السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. الملائكة ils rentrent pas dans un bait où il y a un kelb, un chien ou صورة. Quelque chose qui a une âme. Le musulman, il fait attention à ces choses. Tu rentres dans certaines maisons ou certains masajid, t'as du mal à te concentrer. Dans certaines maisons, il y a des photos, des images. Tu fais salat, même ta bahta. Tu vois en face de toi, il y a un portrait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les souvars. Et la haja. Allez où la haja d'accrocher Fulan ou Fulan. Si tu aimes une personne, fais-lui du bien quand il est vivant. Il y en a qu'à dire, minannas. Rubama, quand il était vivant, il ne lui donnait pas une grande importance. C'est pas ça l'ihsan. Ça, c'est une ma'asiyah. Anta, si tu aimes une personne, comporte-toi bien avec lui quand il est vivant. Al-ihsan, s'il fait une erreur, al-nusf, wa hakama. Amma, al-ghulu, et il meurt, on construit sur sa tombe, ou des images, ça, c'est une ma'asiyah. Ça fait aucun bien aux morts. Et ça fait beaucoup de mal à toi. T'aimes quelqu'un, c'est dans ton cœur. S'il est mort, fais-lui dua. Quand tu fais salat, ne l'oublie pas, fais dua. Badana, s'ils mettent des portraits partout, tu ne trouves pas un dua pour le mayyit dans sa salat ou autre. Rafla. Ah, kadhalik, ce qui gêne beaucoup le musalli, c'est les décorations dans les masajid. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de décorer les masajid. Abadan. Bel se manhi an. Tu rentres dans des masajid, tu trouves les murs décorés, le tapis. Il y a des décors partout. Nous, on ne dit pas que prendre soin du masjid, il ne faut pas prendre soin du masjid. Tu peux prendre soin du masjid avec des choses modestes. Et sans gêner. Matalan, si la peinture du masjid, elle est blanche, ou beige, là, c'est propre. Et tu as pris soin du masjid. كذلك من المصائب qu'on vit في هذه الأيام, tu fais salat dans un masjid et Fulan devant toi, il a un maillot avec un nom de kafir, ou avec une représentation. Maintenant, il est dans le rang devant toi. Un tas derrière lui, tu vois, il a une veste, ou un t-shirt, et il y a la photo de Fulan, ou il y a le nom de Fulan. Si c'est des kuffars, la haja. Al-Kafir, il ne donne aucun poids. Al-Kafir, il te déteste. Un tas, tu vas, tu mets un maillot avec le nom de ce kafir, ou l'image de ce kafir. Il y a 12. Ouah, il ne peut pas te regarder, ouah. Il te déteste. Tu as déjà vu un kafir, il met quelque chose d'un musulman. Al-Kuffar, un kathir minhum, on entend, ils ont brûlé le Coran. Hada, il écrase le Coran. Ils se moquent du prophète, عيسى السلام. C'est ça leur mu'amala. Limada, lianna al-kafir, il a un bara contre le muslim. Il déteste vraiment le muslim. Tu le vois dans ses actes. Amma, nahnu, tu trouves kathir minhum, les muslimines, ils ont un da'f fil bara. Pourtant, nous, on est à haq. On doit les détester filah. La tajidu qawman. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأنت تدي أدلة lui il te déteste par rapport à son dîn, par rapport à sa aqida, c'est un kafir, c'est un mulhid. أنت tu le détestes c'est par rapport à ton dîn, t'as des أدلة. هذه المصيبة tu la trouves نحن on cite ça il y en a tu la trouves كثيرا الآن في المساجد. Tu rentres dans la mosquée, tu trouves des rangs Fulan, il a le maillot de Fulan. Fulan, il a le nom, c'est un kafir. Fulan, il a. Là, il y a douze. Là, il y a douze. Ça fait du mal à la umma jiddan. فالعناية بعقيدة الولاء والبراء. تم pour Allah et tu détestes pour Allah. هذا c'est un تقصير كبير جدا. مسلم son exemple c'est النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما هؤلاء ils te font que du mal. والله المستعان. كذلك من البلاوي qu'on retrouve في هذه الأيام les téléphones في المساجد. انظر النبي عليه الصلاة والسلام un vêtement, un sahabi lui offert. Ou la deuxième qissa, Aïcha radiallahu anha, chez lui. Des petites choses qui l'ont troublé par sa salat. Pourtant, ce n'est pas des choses haram. Lakin, ça lui faisait du mal à sa salat, alayhi sallam. Il leur a demandé d'écarter ces choses. Ma balouk l'an anta, t'es au masjid, il y a de la musique. Les téléphones, c'est une belle loi. C'est une belle loi. Il y a son téléphone, c'est un rafel qui met de la musique, il met kada. Il rentre au masjid, il ne l'éteint pas. Ou il ne le met pas en mode silencieux. Tout le monde fait salat, tout le monde est concentré. Il y a de la musique. Hakada. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Wahada la yaliq bil masjid. Ahyanan c'est pire. Fi masjid al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fi masjid al-Haram, il fait le hajj. Tu fais le tawaf, tu entends de la musique. Celui qui rentre, il éteint son téléphone. Ou il le met en vibreur. Ou à الأقل s'il a oublié, il a une sonnerie normale. لأن ça arrive, c'est un être humain. Ton téléphone il sonne. لكن il sonne et il y a صوت إبليس qui sort. هذا لا t'es pas معذور. Qui c'est qui t'a dit de mettre cette sonnerie? نسأل الله يهدي المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.